بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. القول في الإحرام، لأنه الفصل الرابع. هذا عود البرد من جديد. فصل الرابع في أفعال العمرة، سواء كانت عمرة تمتع أو عمرة مفردة. واجبات العمرة أولها الإحرام، إحرام من الميقات مثلا، زين، ثم الطواف حول الكعبة 7 أشواط على وضوء وطهارة، السعي، التقصير. الآن يريد أن يفصل القول في الإحرام. ما هو الإحرام؟ الإحرام مثلا يبدأ بلبس ثوبي المخيط، بلبس ثوبي الإحرام، الإزار والرداء. الرجال ماكو مخيط بعد، سبق لسان، لبس ثوبي الإحرام، الإزار والرداء. 2، عقد النية، أحرموا لعمرة التمتع، لحج التمتع، لوجوبه قربة الله. إذا أول مرة صرورة أحرموا، أحرموا لعمرة التمتع، هذا في الميقات، بعد أن لبس الإزار والرداء وصلى الركعتين مثلا، أحرموا لعمرة التمتع، لحج التمتع، حج الإسلام، لوجوبه قربة إلى الله تعالى. كما أنه ذكر جماعة من العلماء يستحب التلفظ بالنية. عفوا، مو أول مرة، أول شيء إنه يسوي أعمال العمرة. هذا احنا الآن نتكلم الإحرام من الميقات. نعم. كيف يحرم؟ أولا لبس ثوبي الإحرام. 2، عقد النية. 3، التلبية. نعم. فالكلام الآن في الإحرام له مستحبات، له سنن، له آداب، فيه واجبات، فيه تروكات، أي محظورات الإحرام، المحرمات يعني، كمثلا استعمال الطيب والزعفران إلى آخره. القول في الإحرام، القول في الإحرام، قال يستحب توفير شعر الرأس لمن أراد الحج. طبعا الرجل، لأنه مثلا يقصر ويحلق، دعا للمحلقين 3 يحلق يوم العيد، فيستحب توفير شعر الرأس لمن أراد الحج. الشهيد الثاني رحمه الله قال تمتعا وغيره. ليش لإطلاق الناس النص؟ سواء يريد حج التمتع أو غير حج التمتع، يعني قران مثلا إفراد، فيستحب لمن أراد الحج أن يوفر شعر رأسه، يعني ليحلق. متى؟ قال من أول ذي القعدة، من أول ذي القعدة. وأكد منه من توفير الشعر من بداية شهر ذي القعدة، قال عند هلال ذي الحجة يتأكد هذا الاستحباب، يعني إذا هل هلال ذي الحجة فالإنسان يستحب له أن لا شنه، أن لا يحلق شعر رأسه، يبقي لأن قدامك 10 أيام. زين، يستحب بأي دليل؟ لأن الاستحباب حكم شرعي. كما أنه يجب يحرم بدليل، هذا بدليل، كذلك الاستحباب لأنها مسألة تعبدية. هل هناك نص؟ بلا إشكال. قال ذهب المشهور إلى استحباب توفير شعر الرأس لمن أراد الحج من أول ذي القعدة للأخبار، روايات، روايات معتبرة، منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام. الحج أشهر معلومات، هذا نفس الآية، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال الصادق عليه السلام الحج أشهر معلومات، وظيفة الإمام عليه السلام بيان الأحكام إلى الأنام. نعم. الحج أشهر معلومات، شوال وذو القعدة وذو الحجة، هذه أشهر الحج المعلومات ثلاثة. فمن أراد الحج وفر شعر رأسه إذا نظر إلى هلال ذي القعدة، ومن أراد العمرة وفر شعره شهرا. الإمام عليه السلام ماذا قال؟ قال فمن أراد الحج وفر شعر رأسه. من أراد الحج مطلق، ما قيد أنه من أراد حج التمتع أو حج الإفراد أو حج القران. فتمسكا بإطلاق النص نقول شنهم، هذا الاستحباب شامل لأنواع الحج، لكل أنواع الحج. من هنا الشهيد الثاني، من هنا الشهيد الثاني رحمه الله ماذا قال؟ قال تمتعا وغيره، يعني من أراد الحج تمتعا وغير التمتع كالقران. أنت تكتب لإطلاق النص من أول ذي القعدة، زين، كما أنه الرواية واضحة إذا نظر إلى هلال ذي القعدة، وأكد منه يعني من توفير شعر الرأس من أول ذي القعدة عند هلال ذي الحجة. يعني لو إنسان مثلا، بعض الناس يحب دائما يعني يزين المحاسن كلنا بين أسبوعين وكلنا بين النظافة إيه مثلا 15 يوم، فهذا لو الإنسان مثلا حلق شعر رأسه مو بالموس وعلى الصفر، لا يعني تزين، ها مثلا في إيه في مثلا لا استغفر الله، يعني حلق شعر رأسه فرضا 5 شوال، 5 ذي القعدة، 10 ذي القعدة، بعد هذا إذا هل هلال ذي الحجة لا يحلق شعر رأسه، يبقي هذا الاستحباب مؤكد، وأكد منه توفير شعر الرأس عند هلال ذي الحجة. زين، هذا هو المشهور. وقيل وقيل الشيخ الطوسي في النهاية والاستبصار مقابل القول المشهور، مو أنه فقط يستحب، لا، قال أزل من الاستحباب، وقيل يجب التوفير، يعني ما يجوز أن يحلق شعر رأسه، يجب عليه أن يوفر شعر رأسه. ولهذا في مناسك الحج الآن الأعلام يقولون والأحوط استحبابا، احتياط استحبابي شنو؟ أن لا يحلق، أن يبقي شعر رأسه إذا أراد الحاج. وبعدين يقولوا مثلا الأحوط استحباب يتأكد الاحتياط الاستحبابي عند أول هلال ذي الحجة، لأن أكو مثلا احتياط استحبابي مقابل الاستحباب، وأكو أيضا تأكد في الاحتياط الاستحباب. هذا يقول الاحتياط لا يترك شديدا، مع أنه احتياط استحبابي في هذا المورد، ولكن لا ينبغي تركه. إيه؟ ليش؟ لتأكد الاحتياط. من أين؟ كما عرفت، لأن الرواية فيها يقول عليه السلام وفر شعر رأسه، جملة خبرية مستعملة في مقام الطلب، مثل يعيد الحج من قابل، يعيد صلاته، قد يستفاد منها الوجوب. ولكن لقرائن المشهور ايش قالوا؟ قالوا بأنه نفهم منها الاستحباب لا أكثر، بينما الشيخ الطوسي في كتاب النهاية والاستبصار فيما اختلف من الأخبار قال من الكتب الأربعة، رابع الكتب الأربعة الاستبصار، قال يجب التوفير، توفير شعر الرأس، إيه، وبالإخلال به دم شاة يجب، يعني كفارة. هذا القول للشيخ المفيد أنه من حلق شعر رأسه عند إرادة الحج فعليه كفارة دم شاة. ليش؟ اكتب لصحيحة جميل في من لا يحضره الفقيه. جميل بن دراج، جميل بن دراج أو جميل بن صالح احتمال، أنا ما راجعت، احتمال يعني كلاهما ثقة. قال لصحيح جميل، هذا في المقنع الشيخ المفيد رحمه الله، لصحيح جميل كما في الفقيه. ليش قلت احتمال جميل بن صالح؟ لأن جميل بن دراج ليس من هذه الطبقة اللي فيها مثلا زرارة وأمثال زرارة، وإنما هو من الجيل الثاني، يسموهم الأحداث، جيل الأحداث جديد يعني. إلى أنه طبقات ست، قد أجمع الكل على تصحيح ما يصح عنده. الطبقة الأولى الجيل الأول جيل زرارة الذين أدركوا الباقرين الصادقين عليهم السلام. أكو جيل ثاني هو جيل جميل بن دراج الذين هم شنو الأحداث يسموهم في علم الرجال من أصحاب الإمام الصادق، يعني كانوا جيل الشباب، ما يقولوا أحداث وإنما قلب الحدث كالأرض الخالية. أكو الجيل الثالث الذين هم شنو يعني متأخرين بالنسبة للإمام الصادق وأدركوا الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. أكو الجيل الثالث، الطبقة الثالثة، أصحاب الإمام الرضا عليه السلام كمحمد بن أبي عمير، وهذول طبقات الرواة. فمن هنا أنا قلت الآن جميل مشترك، احتمال بن دراج احتمال جميل بن صالح، ولأنه من طبقة الآن يروي عن الإمام الصادق فيحتمل. إلى الآن ما راجعت أنا، يمكن عندي في الوسائل محشة لكن ما راجعت خلال هاليومين هذه. والمهم أن الرواية صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام، ليس صحيحة لأن كلاهما ثقة، في متمتع حلق رأسه بمكة قال عليه السلام إن كان جاهلا فليس عليه شيء، وإن تعمد ذلك، هنا الشاهد حتى مش المطلب، وإن تعمد ذلك يعني وإن تعمد حلق شعر رأسه، وإن تعمد ذلك في أول الشهور للحج بثلاثين يوما فليس عليه شيء، وإن تعمد ذلك بعد الثلاثين التي يوفر فيها للحج فإن عليه دما يهريقه. دلالة الرواية في ذيلها، فإن عليه دما يهريقه بعد الثلاثين، واضحة لا تخفى. ولكن المشهور حملوا ذلك أيضا على شنو؟ تأكد الاستحباب، أنه الاستحباب المؤكد لو تعمد فيدفع كفارة وهي شات، جمعا بين الأخبار، جمعا بين الأخبار، لأنه عندنا رواية تقول بأنه لا يستحف، حملت على تأكد الاستحباب حتى نمشي المطلب هالمقدار. وبالإخلال هذا قيل، إذن زي ما تفضلتوا يكون هذا مشعر بالتضعيف ولكنه حسن، مراعاة الاحتياط حسن. وقيل يجب التوفير، هذا الشيخ الطوسي، وبالإخلال به دمشات، هذا للشيخ المفيد. يعني الشيخ الطوسي ما بين أنه مضافا إلى وجوب توفير شعر الرأس إذا حلق هل يلزمه حكم وضعي كفار أم لا، ما بين، لكن الشيخ المفيد مضافا إلى أنه يجب، فلو عصى فعليه شنو؟ كفارة. أكو حكم تكليفي وجوب حرمة، وأكو إيه؟ حكم وضعي عليه كفارة. وضعي من وضع الشارع يعني. أحكام الوضعية يعني من قبيل مثلا الصحة والبطلان والضمان وعليه كفارة. قال ولمن أراد العمرة توفيره شهرا، كما قرأنا الرواية وهي صحيحة معاوية بن عمار. أيضا من المستحبات قال يستحب توفير شعر الرأس لمن أراد الحج مطلقا من أول ذي القعدة ويتأكد عند أول ذي الحجة، ويستحب الواو عطف تفسير، واستكمال التنظيف عند إرادة الإحرام. ما معنى استكمال التنظيف؟ قال بقص الأظفار للروايات وأخذ الشارب والإطلاع. ففي صحيحة حريز قال سألت أبا عبد الله عليه السلام. الرواية موجودة أيضا، أنا كاتبينها عندي على الصفحة لكن موجودة في الهامش. قال وصحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام سأله عن التهيؤ للإحرام. شايف الرواية؟ سأله عن التهيؤ للإحرام فقال تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة. وصحيحه الآخر رواية ثانية عنه عليه السلام، صحيحه الآخر يعني حريز بن عبد الله، السنة في الإحرام تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة. زين، نرجع لمتن اللي هو شرح اللمعة. قال بقص الأظفار يعني تقليم الأظفار وأخذ الشارب والإطلاع لما تحت رقبته من بدنه وإن قرب العهد. زين، وإن قرب العهد به. قال ولو سبق الإطلاء على يوم الإحرام قبلها بيوم. قال أجزأ في أصل السنة وإن كانت الإعادة أفضل ما لم يمض 15 يوما فيعاد. ليش؟ لرواية علي بن أبي حمزة يسموه هذا البطائني، وهو من رؤوس الواقفية، وفيه خلاف شديد في مدى وثاقته، والمشهور تضعيفه، لكن بعض المحققين في علم الرجال يميلوا لأنه مضطرب وكذا، يقول أنه في النهاية إيه؟ وعلى كل حال استظهر بعضهم من قرائن وشواهد قبول روايته، خصوصا إذا كانت في الكتب الأربعة عن أبي بصير، لأن روايات المودعة في الكتب الأربعة من قرائن قالوا هذه قبل قوله بالوقف وانحرافه، فلا يضر بعد ذلك شنه انحرافه، لأن الروايات أخذت وجمعت قبل قوله بالوقف. ما في الواقفية لخبر علي بن أبي حمزة قال سأل أبو بصير أبا عبد الله عليه السلام، لأن علي بن أبي حمزة واحد، علي بن أبي حمزة الثمالي هذا ثقة، وهذا البطائني. قال شنو؟ سأل أبو بصير أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر، فقال إذا أطليت للإحرام الأول، أو إذا أطليت، يسأله الإمام، إذا أطليت للإحرام الأول، إحرام الأول يعني مع العمرة، لأن إحرام عمرة التمتع وبعدين مثلا حج، لإحرام ثاني للحج، إذا أطليت للإحرام الأول كيف أصنع في الطلية، في الطلية الأخيرة وكم بينهما؟ قال إذا كان بينهما جمعتان 15 يوما، بين الإمام جمعتين شنو؟ 15 يوما أسبوعين، فأطلي. واضح؟ زين، أكو كلام بعدين أنه الحلق أفضل أو الإطلاء أفضل أو النتف، أيضا هذا وارد في بعض الروايات في نفس السياق. لاحظوا الرواية عن عبد الله بن أبي يعفور، كنا بالمدينة فلاهاني زرارة، سموها ملاهات إيه؟ فلاهاني عندهم كلام ويعني ملاطفة وهالشكل، ماكو يوم عاشوراء، في صبيحة يوم عاشوراء زهير التفتوا بورير الهمداني وحبيب، صار بينهم يعني مزحة، يقول لي يعني هذا يوم ما بيننا وبين أن نعانق الحرين إلا أي أنه تقع الأسنة وكذا، قال لي أنا يعني مو أهل، لكن هذه في المقطع أحسن. فهني يقول كنا بالمدينة فلاهاني زرارة، وما شاء الله خطباء، بس أنا من باب كناقل التمر إلى هجر. إيه. كنا بالمدينة لتوضيح المطلب لأكثر، كنا بالمدينة فلاهاني زرارة في نتف الإبط وحلقه، صار بينهم كلام مباحثة علمية أيهما أفضل، قلت حلقه أفضل، وقال زرارة نتفه أفضل، فاستأذنا على أبي عبد الله عليه السلام فأذن لنا وهو في الحمام يطلي قد أطلى بطيه، فقلت لزرارة يكفيك؟ قال لا، لعله فعل هذا لما لا يجوز لي أن أفعله. يقول لي ذكر الإمام فعله بعد واش فعل الإمام حجة. إيه؟ فقال فيما أنتما الإمام سلام الله عليه. فقلت هذا عبد الله بن أبي عفور، ذكرنا له رواية من كامل الزيارات فيما سبق يعني للذكرى، فإن الذكرى تنفع المؤمنين في روايته. يقول قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام: رجل يأخذ من طين قبر الحسين صلوات الله عليه فينتفع به، وآخر لا ينتفع. فقال عليه السلام: لا والله الذي لا إله إلا هو، لا يأخذ أحد من طين قبر الحسين سلام الله عليه وهو يرى أن الله ينفعه به إلا نفع. هذا عبد الله بن أبي يعفور. فقلت إن زرارة لاهاني في نتف الإبط وحلقه. فقلت يعني أنا: حلقه أفضل. وقال زرارة: نتفه أفضل. فقال: أصبت السنة وأخطأ زرارة، مع أنه أفقه الأصحاب، يعني غلطة الشاطر يقول بعشر، حلقه أفضل من نتفه. لكن طبعا زرارة ما أخطأ في حكم واجب وحرام، مستحب أيهما أفضل، مراتب الأفضلية. حلقه أفضل من نتفه، وطليه هني الشاهد، وطليه أفضل من حلقه، إنه الإطلاء مثلا ما يقولوا من جراب النورة، أعطاك من جراب النورة، يعني مثل مشهور يقول لك الشغل للزرنيخ والشهرة لمن؟ النورة. هو الحواج يخلط لك زرنيخ، هذا السم أجل لك ما حطوا للفيرة، سم قاتل هذا الزرنيخ، يخلط هذا الزرنيخ بالنورة فيقول لك يطلي بالنورة، فالشهرة صايرة للنورة، لكن من اللي قاعد يشتغل ويتعب؟ هذا مثل يجيبوها انه هذا المدرس يتعب ويشتغل وذاك جالس على المكتب وراتب ذاك دبل ادبال، فيجيبوها مثل عند الناس يقول لك الشغل للزرنيخ. اسم إيه الاسم يعني اسم للزرنيخ والقصل النورة، ما يخالف هذا هم لطيف، بس يعني استعمال اخر للمثل. يقول لك شهر، يقول لك الشهرة الشغل، يعني اللي قاعد يشتغل من هو الزرنيخ، الشغل للزرنيخ والشهرة لمن؟ نور. إيه هذه أمثال على كلها. قال: حلقه أفضل من نتفه، وطليه أفضل من حلقه. ثم قال لنا: أطلي. فقلنا: فعلنا منذ ثلاث يعني ثلاث ليالي. فقال: أعيدا، فإن الإطلاء طهور. إيه طبعا الآن أكو مواد مثلا حديثة في الصيدليات وكذا، إيه ماك وكذا، فعلى كل حال من باب الإشارة، لأنه شفت استفتاء، أنا مو قصدي إلا البيان الشرعي، أكو استفتاء بعض العلماء مثلا أنه يستحب هذا النور وكذا في الروايات. زين لو إنسان حلق مثلا بلموس يزين، ما يقولوا مزين محسن؟ عدنا حتى بعض العوائل ألقابهم المزين والمحسن والمحا، المهم. فهذا إنسان إذا حلق مثلا بالموس، هل يحصل على ثواب الاستحباب؟ نعم. يقولنا إيه يعني ليش؟ لأنه هذا في ذاك الزمان المورد، لا من باب يعني أنه بعض المصادق. قال بعد من المستحبات حتى نمشي المطلب. هذا مهم جدا، وهو غسل الإحرام. قال: والغسل، بل قيل بوجوبه. لهذا أنا قلت مهم جدا. ليش؟ أن بعض العلماء حتى من المعاصرين من المراجع قال بعضهم وأفتى بوجوب غسل الإحرام، ولكنه مثلا رجع عن فتواه، شفت في مناسك الحج لبعض مراجع العاصر ممن يفتي بوجوب غسل الإحرام، وهل يجزي عن الوضوء أم لا؟ خلاف. فبعض العلماء رحمكم الله، لأنها شهادة صدق، شهادة صدق في الروايات إذا عطس. ولنا ولكم ولوالدنا ولوالديكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات. أن الغسل الاستحبابي الذي ثبت استحبابه بدليل معتبر كغسل يوم الجمعة يجزي عن الوضوء أم لا؟ جماعة من العلماء يقولون بذلك، كسيد القوي والسيد السستاني والسيد محمد السعيد الحكيم، وجمع كبير يعني معتد به في الجيل الماضي والمعاصر، وجمع يقولون لا، مع كل غسل وضوء إلا الجنابة كما هو المشهور أيضا هذه، وأكو بعض العلماء احتياط وجوبي زين، ف وبعضهم فتوى ظاهر الإمام بالي بالي سيد الإمام بالي. ويستحب الغسل بل قيل بوجوبه. لاحظوا بعض العلماء قايل لا يترك الاحتياط الاستحبابي المؤكد بغسل الإحرام، هو احتياط استحبابي لكن مؤكد أيضا، بل قيل بوجوبه. هذا ابن أبي عقيل أو عقيل العماني، بل قيل بوجوب غسل الإحرام لرواية مرسلة ظاهرا. ومكانه وين يغتسل غسل الإحرام حبيبي؟ قال ومكانه الميقات، من الميقات إذا كان في الطائف قرن المنازل، إذا كان في المدينة ماكو في الميقات دورات مياه عند مسجد الشجرة. ومكانه الميقات إن أمكن فيه. ليش إن أمكن؟ لبعض الروايات صحيحة هشام بن سالم، راح يجي إن شاء الله قراءة النص والرواية. ولو كان مسجدا فقربه عرفان. زين متى غسل الإحرام؟ قال ووقته يوم الإحرام، نفس اليوم اللي بيحرم فيه، وطبعا له آثار استحبابية يأتي تفصيلها، بحيث لا يتخلل بينهما حدث. هذه بحيث لا يتخلل بينهما حدث ما بين غسل الإحرام وعقد النية والتلبية فيها كلام وفتاوى كثيرة في مناسك الحج للمراجع، أنه إذا أحدث يعيد الغسل أم لا وكذا، والآثار الاستحبابية، بس هذا حتى تراجعون أنتم في المناسك الآن حتى كمل مطلب. بل قيل بوجوبه يعني وجوب غسل الإحرام، قلنا لرواية والظهر أنها مرسلة. زين ظهر لي أنا ما سجلت عندي رواية على الكتاب. زين الغسل مستحب ليش؟ فتوى المشهور لروايات كثيرة، مش روايات بس، بل روايات كثيرة يعني كثير موجود يعني. منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام. لاحظوا الغسل من الجنابة ويوم الجمعة والعيدين وحين يحرم، شاهد وحين يحرم إلى آخر الحديث. أيضا موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث. ليش يقول موثقة سماعة؟ هذا اصطلاح شائع وسائد في كلمات الفقهاء وكتب الفقه الاستدلالي، لأن يقال إنه صار واقفيا لكنه ثقة، وبعض العلماء يعني استظهر بأنه لا، رجع عن القول بالوقف وصحت عقيدته في الأئمة الاثني عشر. فلذا أنا وجدت بعض الآغايون والفضلاء إذا ذكروا رواية سماعة يكتبوا معتبرة سماعة، ما يقولوا موثقة، لاحتمال أنه عاد إلى المعتقد الصحيح. وأكو روايات في إكمال الدين، أذكر لكم الفوائد إكمال الدين وأتمام النعمة للشيخ صدوق، هناك روايات كثيرة في مسألة شنه أن الأئمة من ذرية الحسين عليه السلام، أنه تسعة تاسع قائمهم وأن الأئمة 12. توجد روايات عن سماعة في هذا المضمون بأن الأئمة 12، مفيد أيضا للخطباء في إكمال الدين وإتمام النعمة للشيخ الصدوق أحسن الله إليكم. قال وموثق سماعة، فإحنا نحكي الآن على المتداول في كلمات الآغيون، وإلا أنا شخصيا أتحفظ أقول معتبرة سماعة لأنه احتمال أنه رجع. أي رجع إلى الحق و وما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهب. وموثق سماع عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث محل الشاهد يعني في الوسائل أخذ الشاهد رواية مقطع. وغسل المحرم واجب, لاحظ كلمة واجب, وغسل المحرم واجب. فمن هنا بعض العلماء قلت لكم أوجبه وغسل المحرم واجب, فمو رواية مرسلة هذه اللي احنا قلنا ظاهرا, لا رواية معتبرة. وغسل المحرم واجب, وغسل يوم العرفة واجب, وغسل الزيارة واجب إلا من علة. وأيضا صحيح هشام بن سالم, طبعا غسل المحرم واجب. إذا جمعنا بين الروايات قد نستفيد الاستحباب جمعا عرفيا. هشام بن سالم يقول أرسلنا أو أرسلنا إلى أبي عبد الله عليه السلام ونحن جماعة ونحن بالمدينة, إنا نريد أن نودعك فأرسل إلينا. فأرسل إلينا عليه السلام أن اغتسلوا بالمدينة, الأمر ظاهر في الوجوب, أن اغتسلوا بالمدينة فإني أخاف أن يثر الماء عليكم بذي الحليفة. يعني قبل ما تروحوا إلى الميقات, هاي اللي قلنا يغتسل في الميقات إذا أمكن, لكن إذا خاف إعواز الماء قال عليه السلام فإني أخاف أن يفر الماء عليكم بذي الحليفة, يعني عند مسجد الشجرة, فاغتسلوا بالمدينة في أماكنكم وسكنكم مثلا, ولو في الفندق في المدينة المنورة, والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثم تعالوا فرادى أو مثانية. فلما أردنا أن نخرج قال لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة, يعني هم مرة ثانية تعيد الغسل. هذا يظهر منه شنو هذا الحديث من الإمام السلام, أهمية غسل الإحرام. قال ووقته يوم الإحرام بلا خلاف فيه لصحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام, غسل يومك ليومك وغسل ليلتك لليلتك. فأنت إذا تريد تحرم بالليل تغتسل بالليل, تريد تحرم بالنهار تغتسل بالنهار. ووقته يوم الإحرام بحيث لا يتخلل, فإذا عبارة شهد يوم الإحرام يعني وقت الإحرام ليلا أو نهارا, بحيث لا يتخلل بينهما حدثان. وأيضا هذه نقطة مهمة يرحمكم الله, لصحيح النضر بن سويد عن أبي الحسن عليه السلام, سألته عن الرجل يغتسل للإحرام ثم ينام قبل أن يحرم, قال عليه السلام عليه إعادة الغسل, يعني يكون يحرم وهو على طهارة ومحافظ على هذا الغسل, لأنه قد تحصل الطهارة بالوضوء ولكن بعد الغسل غسل الإحرام ينتقض مثلا بالبول أو الغائط أو خروج الريح أو النوم. فالإمام عليه السلام قال عليه إعادة الغسل, يعني لابد أن يكون بعد الغسل طاهرا حين عقد النية والتلبية, بحيث لا يتخلل بينهما حدث, حدث يعني يوجب مثلا شنو ينقض الطهارة, أو أكل, بس أكل شنه أكل فيه طيب وزعفران لا مطلق الأكل. وهذا روايات, لاحظ منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام, لاحظ هذا الرجل معاوية بن عمار قلنا فيما سبق له روايات كثيرة في مناسك الحج وكتاب متخصص ما كل أصول المصنف الأربعمية, فقيه عالم محدث متخصص في أحسن, لأنه أفتيك وأسألك منذ 40 سنة يقول لي فتفتيني يا زرارة بيت حجة إليه قبل آدم 2000 سنة تريد أن تفنى مسائله في 40 سنة. فهذا معاوية بن عمار رضوان الله عليه يظهر أنه مهتم جدا ومتخصص في مناسك الحاج, له روايات في أبواب فقهية أخرى ولكن في خصوص مناسك الحج اسمه كأنه علم في رأسه نار يعني ما شاء الله. صحيح معاوية بن لأن هؤلاء حبيبي هم الذين حفظوا لنا تراث الأئمة عليهم السلام وأحاديثهم ولولاهم للأخبار منها صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام. لأن الفقيه الآن في زماننا إذا أعوزه النص والدليل الاجتهادي مش يرجع للأصول العملية. هناك روايات لو كانت الأصول 400 موجودة إلى الآن يمكن استفادة أحكام شرعية منها، ولكن ضاعت مع الأيام بعد أن جمع المحدثون الثلاثة الكليني والصدوق والشيخ الطوسي يعني المحمدون الثلاثة محمد بن يعقوب الكليني محمد بن علي البابوي القمي الصدوق محمد الحسن الطوسي بعد أن جمعوا أحاديث الأئمة واستخرجوها من الأصول 400 المصنفة في هذه الكتب 4 قل الاهتمام تدريجيا بالأصول 400 فمع الأيام اندثرت وضاعت ما موجود منها يمكن إلا على عدد أصابع اليدين 10 و15 و16 كتاب كما يقال. فالفقيه إذا أعوزه النص فقد الدليل الاجتهادي وصارت واقعة مشكوكة شبهة حكمية تحريمية مثلا شو يسوي؟ يلجأ للأصول العملية. لكن لو كان هناك نص وبيان شرعي يحتاج بعد يرجع للأصول العملية لأنه كما قيل الأصل أصيل حيث لا دليل. إذا بدأ الدليل يعني رواية ترجع بعد إلى براءة أو إلى آخره فمن هنا أهمية الروايات. علقنا هذه التعليقة عن أبي عبد الله عليه السلام إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه أو أكلت طعاما لا ينبغي لك أكله يعني زعفران وطيب فأعد الغسل علما التفتوا طبعا هذا مستحب علما أنه يجوز له ذلك وينعقد إحرامه. لكن يقول عليه السلام بموضوع الحديث أنك إذا اغتسلت غسل الإحرام فحاول أن تتجنب التروكات لأنه مثلا بعد أن يغتسل عند الميقات يجي إلى الباص يمشط شعر رأسه يسقط شعر يجي يأكل بعض الفطائر مثلا اللي فيها شنو زعفران هو جائز ولكن مع ذلك إذا أكل طعاما فيه طيب من تروكات الحرام وزعفران الإمام يقول عليه أن يعيد الغسل. فحاول أن تحرم يعني تعقد النية والتلبية وأنت بهذه الهيئة من الطهارة المعنوية الكاملة هذا مراد الأحاديث. أو أكلت طعاما لا ينبغي لك أكله ما المراد من الطعام الذي لا ينبغي لك أكله؟ يعني من تروكات الإحرام الطيب والزعفران ودارسين هذا فيه كلام يأتي إن شاء الله تروكات الإحرام. وصحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام إذا اغتسلت للإحرام فلا تقنع يقول لك شيخ نحط مثلا الإحرام على رأسي يعني تغطية الرأس من التروكات هو جائز ما تمر عليكم هاي في الباص بعض الحجاج هو جائز مثلا اغتسل وجو بارد فيريد مثلا او انه ينشف شعر راسه مثلا بفوطة ومنشفة يتساقط شعر احتمال هو جائز. ولكن مع ذلك الرواية تقول اذا اغتسلت للإحرام فلا تقنع لا تتقنع لا تغطي راسك انت يا رجل ولا تطيب يعني لا تستعمل الطيب والزعفران ولا تأكل طعاما فيه طيب فتعيد الغسل. لاحظوا ولا تطيب ممكن أن يدهن بالطيب بيده وممكن أن يأكل ما فيه الطيب والزعفران. وأيضا صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام الباقر إذا اغتسل الرجل وهو يريد أن يحرم فلبس قميصا على قولتنا دشداشة العراقيين يقول دشداشة نقول ثوب دشداشة يعني ثوب مخيط فلبس قميصا قبل أن يلبي فعليه الغسل. كل هذه الروايات نستفيد منها شنو أهمية غسل الإحرام ألا يتخلل غسل الإحرام وعقد النية والتلبية هذه المنافيات والتركات. قال أو لبس ما لا يحل للمحرم كالملابس المخيطة ولو خاف عوز الماء فيه في الميقات قدمه في أقرب أوقات إمكانه إليه، يعني إلى الغسل، فيلبس ثوبيه بعده، ثوبي عن ثوبي الإحرام. وفي التيمم لفاقد الماء بدله بدل الغسل قول للشيخ لا بأس به. ليش لا بأس به؟ لأنه غسل مشروع، فالتيمم ينوب مناب غسل الإحرام. ولكن يقول شيء ثاني، وإن جهل مأخذه، يعني ماكو مستند ورواية ونص بأيدينا، مجهول، وإن جهل مأخذه. بعد من المستحبات حبيبي عند الإحرام، قال وصلاة سنة الإحرام وهي 6 ركعات ثم 4 ثم ركعتان قبل الفريضة إن جمعهما. ذكروا أنه يقرأ في الركعة الأولى بعد الحمد قل هو الله أحد، وفي الركعة الثانية بعد الحمد قل يا أيها الكافرون، سورة الجحد أو الكافرون. والروايات ما شاء الله، منها مثلا رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام تصلي للإحرام 6 ركعات مستحب نافلة، تحرم في دبرها بعد صلاة 6 ركعات، يعني ركعتين ركعتين، لكل ركعتين تشهد وتسليم، بعدها تحرم. وأيضا أكو رواية ثانية وهي رواية إدريس بن عبد الله عن الصادق عليه السلام، فيها قال عليه السلام 4 ركعات. السائل يقول لي كم أصلي إذا تطوعت، يعني قبيل الإحرام؟ قال عليه السلام 4 ركعات. والرواية الصحيحة هي صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام إذا أردت الإحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل 2 ركعات ثم أحرم في دبرها، يعني بعد صلاة 2 ركعات النافلة المستحبة، هذه صلاة سنة الإحرام 2 ركعات. والإحرام عقيب فريضة الظهر أو فريضة مطلقا، لأنه أيضا في صحيحة معاوية بن عمار صلي المكتوبة، يعني مش قضاء، مكتوبة أداء، صلي المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة، يعني عمرة التمتع لحج التمتع. وأيضا صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام لا يكون الإحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة، فإن كانت مكتوبتان أحرمت في دبرها بعد التسليم، وإن كانت نافلة صليت 2 ركعات وأحرمت في دبرها. لاحظوا الروايات أنه صلاة مكتوبة في النص، ماكو قضاء، لأن بعض العلماء يقول ما يخالف حتى لو كنت مصلينها قضاء تحرم عقيبها، لكن الرواية تقول إن كانت مكتوبة، لاحظوا النص مكتوبة عشانه، يعني أداء مقابل قضاء. شيء ثاني يقول أو فريضة، تبع عند الشيء الأول، أو فريضة إن لم يتفق الظهر ولو مقضيتان، واضح؟ إن لم يتفق وقت فريضة مؤدات، يعني أدائية. ولكن يظهر من الروايات أنه لا، صلي 2 ركعات مستحب ثم تحرم عقيب النافلتين، ويكفي النافلة المذكورة عند عدم الفريضة. الفريضة هنا مطلقة، يعني أعم من أدائية أو قضائية، ولكن النص وارد، وين النص حبيبي؟ أدائية. في المكتوبة. وليكن ذلك كله بعد الغسل ولبس الثوبين، يعني الإزار والرداء، ليحرم عقيب الصلاة بغير فصل، كما هو مستفاد من الروايات، منها صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام إذا أردت الإحرام في غير وقت صلاة فريضة فصلي 2 ركعات ثم أحرم في دبرها، يعني عقيبة 2 ركعات. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.